قال الله جل جلاله: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. وكفارة اليمين ليس كما هو شائع صيام 3 أيام، لا، إن من لم يجد الإطعام أو الكسوة للـ10 مساكين يؤذن له في أن يصوم. وقدر إطعام اليوم من 10 أيام قيل أنه مثل زكاة الفطر، يعني حوالي 3.5 كيلو أرز، صاع من الأرز مثلا. وقيل إنه كما نأكل في بيوتنا،